تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين تطيرنا بكم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما وآية لهم أنا حملنا صيحة واحدة فإذا

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه. بسم الله الرحمن الرحيم.